السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، أن تجعل الموت راحة لنا من كل شر، أن تتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه الأمسية بمشيئة الله تعالى مع سورة من قصار السور، سورة جميلة إيقاعاتها متتابعة، سورة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لكن قبل الدخول في تفسير هذه الصورة أود أن أقدم بإضاءة حول التعامل مع آبائنا وأمهاتنا خاصة ومع كبار السن عامة في عالم وفي زمن أجدبت فيه المشاعر، حدث تصحر عاطفي في حياتنا وفي علاقتنا يحتاج إلى أن يسقى بشيء من الموعظة الرقيقة البليغة التي تذكر العبد بربه عز وجل وتحفزه على أن يقدم بين يدي لقائه من أعمال الخير ما يرجو به رحمة الله يوم يلقاه وما يقيه الله به عذابه. التعامل مع الكبار، مع آبائنا، مع أمهاتنا من المناظر الأسيفة والمؤلمة أن تجد أما في الخمسينات أو في الستينات من عمرها تعكف على خدمة ابنتها العشرينية موفورة الصحة والعافية أو خدمة أبنائها الصغار. ليس من البر بأمهاتنا أن نستغل عاطفتهن وغريزة الأمومة عندهن في خدمتنا وخدمة أطفالنا، فكلما ذهبنا إلى مكان ما لعمل لنزهة نترك صغارنا عندهم بحجة لا يوجد أحد يرعاهم في غيابنا، أو أن الصغار هذه أسوأ يكدروا نزهتنا، أو بحجة ممنوع دخول الأطفال لمكان من الأمكنة، نذهب نحن نستمتع بوقتنا نلهو ونترك الأمة تعاني مشقة نومها ونومهم فضلا عن نظافة البيت ونظافته. تأمل في هذا المشهد، مشهد فيه قدر من الجفاء وقدر من القسوة، وقد يمر بنا بصورة يومية لكن لا ننتبه إليه ولا نتأمله. من المظاهر المؤسفة والمؤلمة أن تجد أبا في الستينات أو في السبعينات حتى إذا أراد أن يذهب إلى المستشفى يذهب مع صديق أو مع ابن صديق تنفى له بأن يذهب معه رضاه، وأولاده شهود وفي أوج صحتهم وعافيتهم، لكن في فتور في المتابعة، إهمال، تجاهل، فيمشي يتعجز على أولاد الآخرين أو يصحبه الغرباء ويجفوه أولاده والأقربون. مناظر مؤسفة ومناظر مؤلمة لا بد أن نفكر فيها عندما يصبح أولادنا إنما يصبح آباؤنا في هذه المرحلة من العمر. أحيانا نثرثر شكايات تكدر نفوس آبائنا، تكدر نفوس أمهاتنا، وكان من الممكن أن نوفر هذا وأن نحجب عنهم عناء الاستماع لهذه الشكايات المؤلمة الجارحة. إن هناك ثرثرات شكاوى فارغة نستطيع أن نبقيها لأنفسنا ولأصدقائنا برا بآبائنا وبرا بأمهاتنا. تذكر أن آيات البر بالوالدين جاءت عامة ثم مخصصة للوالدين عند كبر سنهما لما يحدث لهما من ضعف وتغيرات نفسية وجسدية لا يستوعبها الشباب غالبا. من أجل هذا جاء التذكير القرآني: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من النقاط اللطيفة في البر بالوالدين أن تظهر لهما حسن علاقتك بإخوتك وأخواتك والسكوت عما قد يؤلمك منهم والتماس المعاذير لهم، وأن تبدي أمام والديك محاسنهم وأن تخفي مساوئهم. هذا مما تقر به عيونهم وتجعل نفسهم تطيب وأعصابهم تهدأ. من البر بهم ألا تفصلك الآيفون والآيباد والأجهزة المعاصرة ألا تفصلك عنهم، فمن غير اللائق أن تكون بحضرتهما وأنت مشغول عنهما. من البر بهما أن تعلمهما ما يجهلون وأن تبصرهما بأمور دينهم ليعبدوا الله على علم وعلى بصيرة، لكن بحسن لفظ وبأدب في العرض. ليس من المناسب أن تشعر أبويك أنك أنت البار الوحيد بهما وأن بقية إخوتك وأخواتك مقصرون ومتجاهلون. بالعكس، لابد أن تظهر أمامهما أن الجميع محب لهما بار بهما، وأن تقصير من قصر إنما كان لظرف طارئ. بل يقول بعض أهل العلم: أظهر لوالديك شيئا من عبادتك لربك، دعهم يرونك وأنت صائم وأنت مصلي. هذا تقر به عيون الآباء فلا أقر لعيونهما من صلاح أولادهما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ابن عباس يقول: لم يسألوا الله صلاحة لأولادهم ولا جمالا ولا وضاءة، لما سألوا صلاحا واستقامة. فلا أقر لعيوني الآباء من صلاح أولادهم واستقامتهم على أمر الله عز وجل. في الجملة، الوالدان عند الكبر تضيق نفوسهما، تكثر مطالبهما، يقل صبرهما. هذه سنة الحياة، النفس تضيق، المطالب تكثر، الصبر يقل. فتذكر قول الله تعالى: فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد فقدوا مع كبر سنهم كثيرا من حيوية الشباب وعافية الجسد ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا. لقد فقدوا والديهم، فقدوا كثيرا من أصحابهم ورفقائهم، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على كثير من الأحزان. لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا من قبل. فانتبه لا تكن من الحمقى فتشقى. إنهم قد يرقدون ولا ينامون، أو يأكلون ولا يهضمون، أو يضحكون ضحكة فقط مرسومة على الشفاه ولا يفرحون، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم. يؤلمهم بعدك عنهم وانصرافك عن جوارهم واشتغالك بهاتفك في حضرتهم. يحتاجون دائما لمن يسمع حديثه ويأنس بكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. يحتاجون إلى بسمة في وجوههم، كلمة جميلة تطرق آذانهم، يدا حانية تمتد لهم، عقلا لا يضيق برؤاهم. لقد غادر بهم القطار محطة اللذة، صاروا في صالة انتظار الرحيل ينتظرون الداعي ليلبوه. هم في الترانزيت الآن، انتظرون متى تقلع الطائرة. انتبه لهذا المعنى جيدا، غادر بهم القطار محطة اللذة وأوقفهم في صالة الانتظار ينتظرون الداعي ليلبوه. في الجملة في الغالب أن الكبار قريبون من الله عز وجل، وأن دعاءهم أقرب إلى القبول، فاغتنم قبل نفاد الرصيد. اجعلهم في خريف عمرهم يجعلون يعيشون ويستشعرون أياما سعيدة، ليالي مشرقة، يختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة، حتى إذا خلى منهم المكان لا تصبح من النادمين، لا تقل ساعتها يا ليتني قدمت لحياتي. إنهم الآن كبار السن وغدا سيذهبون، وعما قليل ستكون أنت هذا الكبير المسن، فانظر ماذا أنت صانع وماذا أنت زارع، فكن العوض عما فقدوا، والربيع في خريف عمرهم، والعكاز الذي يتوكؤون عليه فيما تبقى من أيامهم. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه النسائي وصححه الألباني، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فيقدم الإسلام بر الوالدين على الجهاد الكفائي، والجهاد ذروة سنام الإسلام كما تعلمون، تأكيدا على حقوقهما وإمعانا في التوصية بهما خيرا. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. بعد هذه المقدمة نأتي إلى سورة والعاديات. قسم الله جل وعلا يقسم بالعاديات. تعرف ما هي العاديات؟ ما معنى والعاديات ضبحا؟ العاديات الخيل، عندما تجرى وتطلق في سبيل الله عز وجل فتعدو عدوا سريعا فيسمع لها الضبح، صوت أنفاسها في صدر اللهاث وهي تجري وتركض. والعاديات ضبحا، فيقسم تعالى بالخيل التي أجريت في سبيله فعدت وضبحت. الضبح هو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو، فهو يتحدث عن الخيل التي يركبها المجاهدون في سبيل الله عز وجل فتعدو بهم عدوا سريعا فتلهث ويسمع صوت أنفاسها في صدرها من شدة عدوها. في تفسير آخر إنها الإبل، وهذا إشارة إلى الحج عندما تعدو بالحجيج من عرفات إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، لكن الظاهر أنها الخيل في عدوها وسرعة جريها ولهاثها وصوت أنفاسها الذي يسمع من صدرها بسبب عدوها السريع. والعاديات ضبحا، مهم جدا من قصار السور نفهم معناها. عيب كل وصل سن 40 و50 مش فاهمين مفردات لقصار السور، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. إيه معنى فالموريات قدحا؟ الخيل عندما تجري فتضرب بحوافرها في الصخور فتوقد نارا من شدة اصطدام حوافرها مع الصخور مع سرعة عدوها وجريها فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وهذا أغلبي لأن الغارة في الجملة إنما تكون في الصباح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يغير صباحا ويستمع الأذان، فإن سمع الأذان وإلا أغار. يعني الأذان هو نداء الأمان، إذا سمع في قبيلة في منطقة فهذا أمان لهم، فيكف خيله ويكف الغارة صلوات ربي وسلامه عليه. لقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح وينتظر، فإذا سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم. بخاري روى في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع النداء كف عنهم وإن لم يسمع النداء أغار عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، النقع هو الغبار في مكان معترك الخيول، من شدة عدوها تثير الغبار في معتركها، يكون الغبار ثائرا ويكون كالدخان الذي يغطي هذه المنطقة. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي توسطن بالراكب جموع الأعداء. الخيل تعدو وصوت أنفاسها من شدة العدو يسمع، وأنها تغير صبحا وهذا أمر أغلبي، وأنها توري قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا، أثرن غبارا بسبب هذا المعترك، فوسطن به جمعا، توسطن براكبهن جموع الأعداء. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما هو المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود، يذكر المصائب وينسى النعم. الله جل وعلا أعطاه يعني ملايين النعم، فإن مسه شيء من البلاء أو الضر ينسى كل نعم الله جل وعلا عليه، ويكسر الضجيج والجلبة ويشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. يشكو الرحيم هو الله جل جلاله إلى الذي لا يرحم وهم عباده وخلقه. إن الإنسان لربه لكنود، الكنود المنوع للخير الذي يذكر المصائب وينسى النعم، ولا تطيب نفسه ببذل الحقوق. الزكاة الذي لا يعطيها طيبة، من أعطاها طيب مؤتجرا طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. فلا ينبغي أن يحملك حب الخير وحب المال على الكنود والجحود ومنع الحقوق والإمساك في المواضع التي يحسن فيها البذل ويجمل فيها العطاء. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. بلسان الحال أعماله وأحواله شهيدة عليه بهذا الكنود لا يستطيع أن يجحده، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. بلسان حالهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. وإنه على ذلك وإنه لحب الخير، الخير هو المال، لحب الخير لشديد، حبه للمال حب شديد حبا جما، أو وإنه بسبب حب الخير شديد، ده معنى آخر. وإنه لحب الخير لشديد بسبب حب الخير وحب المال، فهو حريص شديد ممسك، عنده امساك وبخل وشح وتقتير. وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحريص بخيل بسبب محبته وكثرة محبته للمال. ثم يقول الله جل وعلا مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أخرج ما فيها من الأموات إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث، أي الأرض أخبارها. فمعنى بعثر ما في القبور أي أخرج ما في بطنها من الموتى، وحصل ما في الصدور، أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، تظهر وتبدو فيبقى السر علانية والمكنون مشهورا ومشهودا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. يعرض الناس على ربهم ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، والثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. عرضتان جدال ومعاذير، العاصي يجادل والكفار يقول والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عرضتان جدال ومعاذير، ثم العرضة الأخيرة تتطاير فيها صحف الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، أما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فيعرض الناس على ربهم لا تخفى منهم خافية عليه، لأنه عالم بجميعهم، محيط بهم جميعا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو في كتاب مبين. يبقى مرة تانية الصورة، عشان بصورة بانورامية أمامنا: والعاديات ضبحا، هذا قسم بالخير عندما تجرى في سبيل الله ولشدة عدوها وجريها، كلها صوت أنفاسها الذي يلهس فيسمع عند عدوها وعند جريها. فالموريات قدحا لشدة عدوها ولشدة جريها، تضرب بحوافرها في الصخور فبتطلع شرر من النار. فالمغيرات صبحا، أنها تغير على جموع الأعداء صباحا، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير على الأعداء صباحا، لكن ينتظر إذا سمع أذانا أمسك عن الغارة، وإن لم يسمع مضى فيها صلوات ربي وسلامه عليه. فأثرن به نقع، عندما تجري وتعدو تثير بحوافرها الغبار. فوسطن به جمعا، تتوسط بركابها جموع الأعداء. المقسم عليه: إن الإنسان لربه لكنود. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء على ما شاء. أما نحن معاشر العبيد عندما نقسم ليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، من حلف بالأمانة فليس منا. هذه سورة العاديات، أرجو أن نتدبرها وأن نتأملها، وأن نكون قد وقفنا على معاني مفرداتها، فإذا قرأناها في الصلاة تكون معانيها واضحة. هذا يعين على التدبر ويعين على الخشوع، ونلتقي بكم في لقاء آخر في درس آخر بإذن الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. إذا حد عندي سؤال أحبابي قبل أن ننصرف حياكم الله.